قصة ذلك الرجل الذي مر على قرية وكانت خربة، فعلى ذلك قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. انظر كيف نظر إلى هذا العدد الهائل من السنوات التي مرت عليه، ولكنه اعتبرها كيوم من حياته مضى، أو كبعض يوم من حياته وقد مضى. انظر، 100 عام لا تساوي يوما واحدا، فإنها قد مرت هذه السنوات وانسلت الأعمار. ولكن ينبغي أن أنظر إلى حالي، إلى دواويني التي سطرت علينا في هذه الفطرة العمرية التي منحنا إياها ربنا سبحانه وتعالى. فالآيات تحذرنا من الغفلة، تحذرنا أن نغمض العينين عما قدمنا في حياتنا الدنيا، فنحن لابد أن نحاسب على أساسها. لذلك المسلم الواعي لا يغفل عن يوم الحساب، وبالتالي لابد أن يعد العدة ويحصل على الزاد ويدخر من هذا الزاد ما ينفع عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك أيها الأحباب، ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في أعوامنا منح ومنحات ومواسم لابد أن يستغلها الإنسان، وأن يعمر هذه اللحظات لا تنسل منه كما انسلت الأعمار وكما انزلت الأيام والشهور والسنوات. إياك أن تنسل منك هذه المواسم، مواسم هي مواسم للخيرات، مواسم للطاعات، منها ذلك الموسم الذي أوشك على الإتيان أيها الأحباب. وإياك أن تغفل، أن تغفل عن ذلك، ولكن ينبغي أن نعد العدة في كيفية تعمير لحظات ذلك الموسم حتى لا ينسل منا كما انسلت منا السنوات الماضية. فنحن أصبحنا أيها الأحباب على مقربة من رمضان، هذا الشهر الذي نتمنى من الله عز وجل أن يمد في أعمارنا حتى ندرك رمضان. والصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا ينتهون من رمضان كانوا يرفعون كف الضراعة إلى ربهم سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم ذلك الزاد القليل الذي أتموه في رمضان، ثم إن كانت الفطرة التالية يدعون ربه سبحانه وتعالى أن يبلغهم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ولكن علينا أيها الأحباب أن نتذاكر وأن نتدارس فيما بيننا كيف نخرج جميعا لكي نستقبل رمضان، كيف نظهر السعادة باستقبالنا رمضان، وكذلك ما هي العدة التي أعددناها لكي نستقبل رمضان. كانت أولى الخطوات التي نخطو بها جميعا أيها الأحباب حتى نخرج في استقبالنا رمضان نظهر البهجة والسرور والفرحة، كانت أولى الخطوات هو أن أقف أنا وأنت، أن أقف أنا مع نفسي وأن تقف أنت أيضا مع نفسك، تنظر إلى الأيام السابقة التي مضت من بعد رمضان السابق حتى يومنا هذا. هذه الأيام لا شك أنها مرت علينا أيام وشهور، فما هي الأعمال التي أتممناها في شهورنا الماضية وفي أيامنا السابقة وفي لحظاتنا التي انسلت وانفلتت منا؟ على ذلك أعمال أتممناها، أقوال تكلمنا بها، حركات سكنات، كل ذلك إياك أن تظن أنه لم يكتب عليك، وإياك أن تظن أن هناك لحظة من حياتنا الماضية قد انسلت وفلتت أو أنها تكون في طي النسيان، إياك أن تظن ذلك. الله عز وجل كما بين لنا في كتابه، كما قرأنا ذلك إن لم نكن قد نواظب على قراءة القرآن ليس أقل مننا بنقرأ القرآن في رمضان، فجميعا قرأنا هذه الآية التي وردت في كتاب ربكم سبحانه وتعالى، وردت في سورة الإسراء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قرأنا الآية وما زالت الآية مكتوبة في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك أيها الأحباب، ننبه أن أولى الخطوات التي نجتمع عليها جميعا ونخرج في استقبالنا رمضان هو أن أقف أنا وقفة مع نفسي، أدقق النظر في هذه الدواوين التي كتبت علي، في الأعمال التي أتممناها في الأيام الخالية، في الأقوال التي تكلمنا بها في الأيام الخالية. إن كان عبد ينسى ذلك فما كان ربك نسيا. أحصاه الله ونسوه، هذا حال الإنسان. والله تعالى كما قرأنا في مصاحفنا وكما نستمع للإمام ويقرأ في الصلوات بآيات من آيات الرحمن، أما قرأتم؟ أما وقفتم مع ذلك النداء الذي نادى الله تعالى به علينا عندما قال: يا أيها الذين آمنوا؟ لمن ذلك الخطاب؟ وعلى من ينادي ربنا سبحانه وتعالى؟ ينادي علي وعليك، ينادي عليك أيها المسلم. الله تعالى نادى من فوق سبع سماوات: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آية قرأناها في سورة الحشر، وسورة الحشر سورة مدنية نادى فيها ربنا سبحانه وتعالى علينا جميعا بذلك النداء. هذا نداء، النداء لا يختص بالبعض دون البعض، ولكن هذا نداء لكل مسلم، هذا نداء لكل من شهد لله تعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. وإياك أن تصم الآذان عندما تستمع إلى نداء ربك سبحانه، ولكن ما ينبغي إلا أن يسعى المسلم إلا أن يكون ملبيا مجيبا على نداء الله عز وجل. نقول: لبيك ربنا وسعديك، ونحن عبيدك بين يديك، ننصت بجوارحنا وأركاننا إلى الخطاب الذي يرد بعد ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله تعالى أوجب علي وعليك وعلى كل إنسان مسلم أن يقف هذه الوقفة مع نفسه لكي يدقق النظر ويعيد النظر مرة ثانية وثالثة على ما أتممناه من أعمال في الفطرة السابقة من بعد رمضان حتى الآن. لا شك أن القدم قد زلت في بعض الأعمال، وأن اللسان قد زل في بعض الأقوال، فعلى ذلك نسعى أن نقف على ذلك حتى نسعى إلى التصحيح. والله عز وجل بيّن لنا أننا نحاسب على مثاقيل الذر عند الله تبارك وتعالى، على أعمال قد يحقرها الإنسان وقد لا يراها الإنسان أساسا، ولكنها أحصاها الله عز وجل علينا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه آية من آيات الله عز وجل، يرينا ربنا سبحانه وتعالى كيف تنصب الموازين يوم القيامة وعلى أي أساس سيكون ذلك الوزن. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجميعا أيها الأحباب نحفظ هذه السورة من سور القرآن، سورة الزلزلة، وقد بيّن الله عز وجل أن الوزن عند ربك سبحانه وتعالى على مثاقيل الذر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقيل الذر من خير أو شر هنجد ذلك قد كتب علينا في الدواوين، فالله تعالى أوكل بنا ملائكة، هؤلاء الملائكة يكتبون كل ما بدر وصدر مني من أقوال أو أعمال أو أفعال، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كيف سطرت الدواوين؟ من أفعال ليست من أفعال غيري، من أقوال ليست من أقوال غيري. هناك ملائكة الله عز وجل أوكل إلى هؤلاء أن يقوموا بحفظ ما صدر وبدر منا من أعمال أو أقوال، وإنهم والله لا يخطئون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فعلى ذلك أقف وقفة، هذا لصالحي أنا أن أقف هذه الوقفة، ونحن في حال السعة والعافية قبل أن تأتي هذه اللحظة التي أفارق فيها الدنيا، عند ذلك نظهر الندم والتأسف على تلك اللحظات، لأننا غفلنا عن يوم الحساب. والله عز وجل بيّن لنا كما نقرأ في سورة الحق حال ذلك الإنسان الذي امتثل لكلام ربي سبحانه، وقف هذه الوقفة مع نفسه، ثم كان محاسبا لنفسه، كان مدققا النظر فيما بدر وصدر منه من أقوال أو أعمال، فإن كان من زلل أو خطأ قام وسرع بتصحيحه. فالله عز وجل بين لنا حال هذا الإنسان عندما تنشر الكتب يوم القيامة، فمنا من يتلقف هذا الكتاب بيمينه، ومنا من يتلقف هذا الكتاب بشماله حسب ما قدم هذا الإنسان في حياته. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية، كان قد أعد العدة لذلك اليوم، وكان محاسبا لنفسه على كل صغيرة وكبيرة من قول أو عمل، فكان يسعى إلى التصحيح وإلى الاستقامة على أمر رب سبحانه. إن زلت القدم في قول أو فعل عاد من قريب وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى ثم صحح ذلك المسار. وفي المقابل وأما من أوتي كتابه بشماله فماذا حاله؟ هذا الذي غفل عن يوم الحساب يظهر الندم والتأسف، ويظهر عند ذلك أن ذلك المال الذي سعى لجمعه ليس بنافع له عند تلك اللحظات. يقول عند ذلك يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذا هو الذي كان يغفل عن يوم الحساب، ولم يقف هذه الوقفة لنفسه. أنت لا تقف لغيرك، ولكن أنت تقف حتى تصون هذا البدن أن يحرق بالنار، أنت أمين على ذلك البدن. فكان لزاما أيها الأحباب أن نقف هذه الوقفة مع النفس، وهي الخطوة الأولى التي نخطو بها جميعا حتى نستقبل رمضان، أن أدقق النظر وأراجع النظر مرة ثانية على هذه الدواوين التي سطرت علينا، حتى نسعى إلى تصحيح ذلك المسار، وكذلك إزالة أي زلل وقع فيه الإنسان من قول أو عمل. ثم بعد ذلك نخطو الخطوة الثانية لاستقبال رمضان. المحاسبة تستلزم من الإنسان التوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. عندما أحاسب نفسي على مضر من أقوال أجد أن هناك بعض الزلل في الأقوال، عندما أنظر إلى الأعمال السابقة أنظر أرى بعض الزلل في الأعمال. ماذا نصنع؟ كيف نصنع؟ كيف يكون العلاج؟ هو في إقبال العبد بالتوبة والاستغفار لرب سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال وتوبوا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طريق الفلاح والفوز والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة هو بتوبة العبد وإنابة العبد لربي. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لم يقل أيها العصاة، ولكن هذا حال المؤمن العاصي، قد انشغل بمعصيته لا ينتهي من معصية إلا ويفكر في أخرى. أما المؤمن إن زلت القدم يعلم أن هناك يوم سيقف فيه بين يدي الملك الديان ويسأل عن أفعاله، لذلك تراه دوما يردد التوبة والاستغفار والإنابة إلى ربه. وتوب الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقرأنا أيها الأحباب جميعا في سورة التحريم، وهي سورة مدنية، آخر هذه النداءات التي نادى الله عز وجل بها على المؤمنين بترتيب المصحف. قرأنا ذلك: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا النداء هو آخر النداءات بترتيب المصحف، كان في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ولنا أيها الأحباب أن ننظر إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف كان يلازم بين الاستغفار والتوبة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يردد دوما ويلازم بين الاستغفار والتوبة. والله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، وأول من يدخل الجنة والشافع ومشفع صلى الله عليه وسلم وحامل لواء الحمد، ومع ذلك انظر إلى حالي حتى نتأسى. بمن نتأسى؟ إن لم نتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بمن نتأسى بعد ذلك؟ فهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. لم يرشدنا إلى ذلك فحسب، ولكن كان هذا وحاله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا هو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقتدي به. ولذلك أرجع ثم أنظر إلى مفكرة اليومية: كم عدد الاستغفار الذي أستغفره في اليوم والليلة؟ كم عدد المرات التي أتوب فيها إلى ربي سبحانه وتعالى في اليوم والليلة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى ربي ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. انظر إلى حاله حتى نتأسى ونقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وربكم سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة، لم يقنت العبد من رحمته، لم يقنت العبد من رحمته حتى مهما كانت ذنوب العباد. والله تعالى قال لنا جميعا كما نقرأ في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن انتبه، هناك شروط. الله عز وجل بيّن لنا أنها ليست مسألة كلام، أن أتوب بالكلام، أن أستغفر طلب المغفرة بالكلام دون أن ينضبط السلوك، ولكن علينا عند التوبة إلى الله عز وجل أن نستقيم على أمره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أي أنه إذا تاب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى لا يقف عند هذا الحد، ولكن التوبة إلى الله هي خطوة أخطو بها أنا وأنت في طريق التائبين، وهذا يتطلب من الإنسان الإنابة إلى ربه وطلب الإنسان أن يعمل بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فكان هذا هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يلازم بين الاستغفار والتوبة، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأول من يدخل الجنة وصاحب لواء الحمد يوم القيامة، صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع ومشفع، ومع ذلك كان يلازم بين الاستغفار والتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد يا الأحباب، فبعدما انتقلنا إلى الخطوة التالية في خروجنا لاستقبال رمضان، يبقى بعد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل أن نستقيم جميعا على طريق ربنا المستقيم. ويكفينا في ذلك أن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف طريق الاستقامة إلا من خلاله، قال له ربنا سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرك الله يا محمد، فنحن أولى بنا وأحرى أن نستقيم على أمر ربنا سبحانه وتعالى، وأن نصدق الرب سبحانه وتعالى. فجميعا بلا استثناء في صلواتنا، سواء كانت فريضة أو نافلة، نطلب هذا المطلب من الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. في كل ركعة من ركعات الصلاة، لا أقول أن هذا قول يقال مرة واحدة في الصلاة، ولكن في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت نافلة أو كانت فريضة، نطلب ذلك المطلب من الله عز وجل. فهل أنت فعلا صادق في ذلك المطلب؟ صدق العبد في المطلب يتطلب منه أن يستقيم على أمر ربه، بعدما بيّن الله لنا جميعا معالم هذا الطريق المستقيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ونحن بنقرأ في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، حتى كانت خاتمة الآيات وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فعلى ذلك، ما هي معالم الطريق وما هي المقومات التي أحتاج إليها أنا حتى أسير في ذلك الطريق ولا أنحرف؟ كل ذلك واضح وبين في كتاب ربكم الذي نقبل على قراءته دوما وعلى الاستماع إليه في رمضان، خاصة في رمضان. فعلى ذلك نرجع ثم ندقق النظر فيما نقرأ أو نستمع إليه من آيات الرحمن، حتى نقف على معالم الطريق وما هي المقومات التي أحتاج إليها حتى أستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. ويكفينا في ذلك هذا الحافز الذي بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى نتسابق جميعا في الاستقامة على أمر الله عز وجل. انظر إلى حال ذلك الرجل الذي استقام في حياته على أمر رب سبحانه وتعالى، انظر إلى حاله. لا أقول لك في الآخرة، ولكن أقول لك انظر إلى حاله قبل أن يفارق الدنيا. كيف حال ذلك الذي استقام على أمر رب سبحانه وتعالى، وحال الذي لم يستقم على أمر ربه قبل أن نفارق الدنيا؟ فنتيجة الأعمال تكون ظاهرة واضحة بينة، ترى هذا المقعد إما من الجنة والنار حسب ما استقام ذلك العبد على أمر ربه. قرأنا أيها الأحباب في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. على ذلك ارجع إلى مصحفك ثم انظر إلى سورة فصلت، تجد هذه الآيات. عما تتحدث الآيات؟ تتحدث عن إنسان صحح الإيمان ثم استقام على أمر ربي ولم ينحرف. هذا الإنسان حاله قبل أن يفارق الدنيا، عندما يأتيه ملك الموت، عندما تأتي الملائكة حال الاحتضار، ماذا تقول له الملائكة؟ بما تبشره الملائكة؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزع الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا الكلام يحدث مع المؤمن الذي استقام على أمر رب سبحانه وتعالى قبل أن يفارق الدنيا، تأتي له هذه البشرى، هذه النتيجة، محصلة الأعمال، محصلة الأيام والشهور والليالي والسنوات التي أمضاها في طاعة رب سبحانه وتعالى. وكي حتى ننظر إلى ذلك الحال، ننظر إلى الصورة المقابلة، حال الذي فرط حتى أتته ملائكة الموت، بما تبشره؟ بشرت هذا بالبشرى الطيبة الحسنة، بشرته بالمغفرة، بشرته بالقبول، بشرته بالجنة التي كان يسعى ويعمل من أجلها. في المقابل، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله عز وجل: وما ربكم بظلام للعبيد. الله تعالى ينادي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. وما ربك بظلام للعبيد. هذا إنسان استقام على أمر ربه، فكانت هذه البشرى الطيبة عندما تأتي الملائكة لتنزع روح هذا الإنسان قبل أن يفارق الدنيا تبشره بالجنة. والآخر الذي كان ظالما لنفسه وبالتالي كان يلهث وراء الدنيا، يلهث وراء ذلك المتاع الزائل الفاني، فلم ينشغل بأمر الآخرة ولم يقدم لآخرته. عندما تأتيه الملائكة وفي الدنيا لقبض الروح: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت، النزع، الموت نزع الأخير، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أن يقومون بضربي على وجهي وعلى دبري، يضربون هذا الذي فرط في حق نفسه وفي حق رب سبحانه وتعالى، يضربونه على وجهه وعلى دبره. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون. ذلك إذا قيل لك أن الله تعالى أمر بكذا أو نهى عن كذا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. إن قلنا له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو نهى عن كذا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. فالله تعالى يبشره بهذه البشرى السيئة ليس في الآخرة ولكن قبل أن يخرج من الدنيا الذي فنى فيها العمر من أجل الحصول على ملذاتها وشهواتها ولذاتها، فعلى ذلك يخرج بهذه الصورة بعد البشرى السيئة التي يبشر بها: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهذا حال الذي غفل ولم يعمر هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحباب، أنا أحتاج دوما أن أقف هذه الوقفة مع نفسي، ثم على ذلك أتبادل الحديث مع نفسي وأؤكد دوما لماذا خلقني ربي، لماذا خلقني ربي، حتى لا تنسل منا هذه الفكرة، لماذا خلقنا؟ ما خلقنا إلا لعبادته. على ذلك أقول وكيف أعبده؟ فالله تعالى لم يتركنا هكذا، ولكن بيّن لنا كيف نعبده، كيف نتصرف في أوقاتنا، كيف نتصرف في أعمارنا. والله عز وجل بيّن لنا ما هو ما سيقبل عليه العبد يوم القيامة. عند ذلك لو كان مفرطا ترى ماذا يقول عندما يعاين ذلك؟ يقول يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي. قال يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي. وما الذي يمنعك أن تعمل لآخرتك؟ ما الذي يمنعك عن فعل الطاعات؟ ما الذي يمنعك أن تمتنع عن فعل المعاصي؟ ما الذي يمنعك أن تسلك مسلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما نقرأ في سورة الفرقان، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. انظر الذي فرط في جنب الله وفرط في حق نفسه حتى انسلت منه الأوقات والأعمار، فلم يفق إلا على هذه الحقيقة، ولكن على ذلك إن طلب العودة والرجوع فقد فات الأوان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فعلى ذلك ينبغي أن نستعد، كان ينبغي أن نستعد بالأمس ليس من اليوم، نستعد حتى نستقبل رمضان، نعيش بهذه النية الطيبة الصالحة، حتى لو لم ندرك رمضان والله تعالى قدر علينا أن نكون من الأموات، فقد عشنا بهذه النية الطيبة أننا لو أتى رمضان لعمرنا رمضان بكذا وكذا من ألوان الطاعات التي فرطنا فيها في رمضانات السابقة. نعيش بالنية، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس أقل أن نعيش بالنية الطيبة الصالحة، أن الله تعالى ومد في أعمارنا وكنا من أهل رمضان لعمرنا هذه اللحظات، لالتزمنا بطاعة الله عز وجل واستقمنا على أمره، فلن نقرأ القرآن كما كنا نقرأه كحروف وكلمات ليس لها معنى، ولكن سنقرأ القرآن بتدقيق النظر والتأمل والتدبر لآياته، وأن نقف على ما دلت عليه الآيات وعلى ما أرشدت إليه الآيات، ثم نستقيم على أمر الله عز وجل كما أمر وكما طلب منا وكما بيّن لنا في كتابه، وأن نسلك ذلك المسلك، ما نترك ولا ندع سنة تعلمناها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد التزمناها في حياتنا في سلوكياتنا. نعيش بالنية الطيبة حتى لو لم ندرك رمضان، إنما الأعمال والنيات إنما لكل امرئ ما نوى. ندعوه جل في علا بأسماء الحسنى وصفات العلا يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.